السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، وحياكم وبياكم وجعل فردوس مثوايا ومثواكم، اللهم آمين. نحن في يوم السبت 13 من شهر يوليو سنة 19 و2000 من الميلاد، الموافق للعاشر من شهر ذي القعدة المحرم لسنة 40 و400 بعد الألف، في مركز أبي هريرة في مدينة تورنتو في كندا. ونشرع إن شاء الله تعالى بما بدأناه من قراءة أحاديث جوامع الأخبار للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى. إن شاء الله we start إن شاء الله continuing what we started explaining the book the comprehensive reports by the Sheikh al-Sa'di. ووصلنا إلى الحديث الثالث. We reached hadith number 3. وهو عن أبي رقية تميم بن أوس الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة ثلاثا، أي كررها ثلاثا، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. This hadith is on the authority of Tamim al-Dari رضي الله عنه that Rasulullah صلى الله عليه وسلم said that the religion is sincere advice or sincere goodwill, and he repeated this statement 3 times. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. So they said, for who this sincere goodwill is? So he said, for Allah, for His Book, for His Messenger, for the leaders of the Muslims and the general folks amongst them. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. Collected by Imam Muslim in his Sahih. راوي الحديث تميم بن أوس الداري أبو رقية. The narrator of this hadith, تميم الداري أبو رقية. كان نصرانيا وأسلم في السنة 9 من الهجرة. He was a Christian and he accepted Islam in the 9th year of Hijrah. وكان سبب إسلامه قصته مع الدجال. And the reason why he accepted Islam, his story with الدجال, the Antichrist. وذلك أنه خرج يوما مع جماعة الله في البحر. One day he went along with a group to the sea. و عند ذلك أخذهم دوار البحر حتى لم يعلموا أين هم. And they sailed through the sea, and then they got lost in the sea to a point that they didn't know where they were. حتى نزلوا في جزيرة. Up until they landed on an island. فاستقبلتهم دابة كلها شعر من أمامها ومن خلفها. They met a beast, and this beast was covered with hair all over, front, sides, and back. حتى قالوا لا نعرف وجهها من ظهرها. To a point they said we cannot tell the front of this beast from the back of it. قالوا ما أنت؟ They said what are you? فقالت لهم دعوكم من أمري واذهبوا إلى رجل في هذا الكهف فإنه في اشتياق إلى أخباركم. That beast said to them leave me alone, leave my affair alone, and go to that side of the island, for there is a man there who is so much longing to hear the news from you. فدخلوا عليه فإذا هو مقيد أشد ما يقيد الرجال. So they entered upon that man, and then they found that he was tied up and chained in the most severe way of being chained. والقصة طويلة في صحيح مسلم. The story is long. It is in صحيح مسلم. ولكن في هذه القصة أن الدجال نصحهم أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. But in this story that the Antichrist he advised them to follow the Prophet محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك لما سألهم ما صنع العرب مع محمد صلى الله عليه وسلم. That is when he asked them what did the Arabs do with محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا منهم من اتبعه ومنهم من قاتله. They said some of them followed him and some of them they fought him. فقال ألا إنه خير لهم أن يتبعوه. He said surely it is better for them that they should follow him. ثم ذكر لهم بعض علامات خروجه. Then he mentioned to them some of the signs of his coming out. فرجع تميم الداري إلى المدينة بعد ذلك، ركبوا السفينة فجاءهم الدوار نفسه حتى أعادهم إلى المكان الذي خرجوا منه. They boarded the ship and they went into the sea again and then once again lost and then they went back to where they came from. فلما رجع إلى المدينة أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه. When he came back to Medina, he met رسول الله صلى الله عليه وسلم and he declared him accepting Islam. وكان هذا في السنة 9 من الهجرة. This was the 9th year of Hijrah. وفي خلافة عمر، أي في سنة من 11 إلى 13 من الهجرة. And in the caliphate of Umar, that is the year 11 to 13 Hijrah. كان تميم الداري أم المسلمين. تميم الداري he was leading the Muslims. إماما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بن كعب كان يصلي بهم التراويح في عهد عمر رضي الله عنه. He was leading the prayers in the time of عمر رضي الله عنه. تميم الداري he was leading the صلاه تراويح along with أبي بن كعب. وكان بعد إسلامه قد عرف بأنه من العباد. After becoming a Muslim, it was known about him that he is from the worshippers. وتوفي سنة 40 من الهجرة. And he died the year 40 هجرة. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. The statement of the Prophet صلى الله عليه وسلم, the religion is sincere goodwill. هذا التعبير عند العرب معناه أن الدين كله أو قوامه الدين على النصيحة. This way of expression within the Arabs, when you say this is that, it shows that the religion is based upon this sincere advice. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. Similar to it is the statement of رسول الله صلى الله عليه وسلم, حج is عرفة. أنه لا يدرك الحج من لم يدرك عرفة. Meaning the one who does not catch the day of Arafah, he does not catch Hajj. He misses. فهو أهم ركن في الحج. For the day of Arafah, that attending Arafah is the most important pillar in Hajj. وكذا قول العرب الناس بنو تميم. And likewise the statement of the Arabs, they say that the people are the children of Tamim. وذلك يريدون يقول لكثرة عددهم فيقول الناس من كل الناس من تميم لكثرتهم. They want to indicate how large the tribe of Bani Tamim is. They are so many to a point that like all the people are Bani Tamim. المهم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة يريد أن يبين لهم أهمية النصيحة ومكانتها في دين الله تبارك وتعالى. The point is that for رسول الله صلى الله عليه وسلم to say that the religion is sincere advice or sincere goodwill, he wants to indicate to them how important نصيحة is. والنصيحة هي إرادة الخير للمنصوح له. إرادة الخير له. هذه النصيحة. The word نصيحة it means wanting good, wishing well for the one you are advising. وأصل الكلمة عند العرب من نصح العسل. تقول نصحت العسل إذا صفيته. تقول نصحت العسل. The root meaning of this word in the Arabic language is when you purify. So they say when you purify the honey from whatever other things in it. Then this is what they use. They would say نصح العسل. He purified the honey. وحكم النصيحة أنها فرض كفاية. لابد أن يقوم المسلمون بالنصيحة. إما يقوم بها واحد أو اثنان أو أكثر. المهم لابد أن تقام النصيحة في دين الله تبارك وتعالى بين المسلمين. The ruling of النصيحة is that in Islam is that it is فرض كفاية. It is an obligation on the ummah at large. So some must do it, either one or two or three, but some of the Muslim ummah, they have to establish this. وهي لازمة على قدر الطاقة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. And نصيحة is a must according to the ability, as Allah subhanahu wa ta'ala does not burden a soul more than it can bear. ولما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لمن يعني لمن تكون النصيحة. And when the companions asked that nasiha should be given to who, قال لله. He said for Allah. ولرسوله. His messenger. ولكتابه. his book ولأئمة المسلمين وعامتهم and the Muslim imams or leaders and the general folks. أولا النصيحة لله. First, sincere goodwill towards Allah. النصيحة لله تتضمن أمورا. It includes a number of things. أولا إخلاص العبادة له. First is to be sincere in worship for him. وذلك أن يعبد الله مخلصين له الدين سبحانه وتعالى. To worship Allah, being sincere to him in religion. ومن النصيحة لله الشهادة له بالوحدانية. Part of that also is to testify that he is one and only سبحانه وتعالى. كما قال الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد. As Allah سبحانه وتعالى said, say he is Allah the one and only. فهو واحد في صفاته وأسمائه ووحدانيته وأفعاله جل وعلا. He is one in his attributes and names. He is one. Subhanahu wa ta'ala as a creator and as a God. ومن النصيحة لله تصديق خبره. From also sincere goodwill towards Allah. فلا يشكك أحد في شيء جاء عن الله تبارك وتعالى. Is to believe in all of the what he reports to us, so no one should cast any doubt towards any report from Allah. كما جاء في الحديث as has come in the hadith أن رجاء النبي صلى الله عليه وسلم that a man came to the prophet صلى الله عليه وسلم وأخبره أن أخاه يشكو ألما في بطنه and he told him that his brother experiencing some pain in his stomach فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالعسل so the prophet صلى الله عليه وسلم commanded him to use honey فجاءه بعد مدة وقال يا رسول الله سقيته العسل فلم يصنع شيئا He came after a while telling him I gave him honey to drink and nothing happened. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسقه العسل. So the Prophet صلى الله عليه وسلم said give him honey again. فعاد مرة ثانية وقال لم يصنع شيئا. And the man came back he said it didn't do anything. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقيه العسل. So the Prophet صلى الله عليه وسلم commanded him to give him honey again. فرجع بعد مدة وقال شفاه الله. Then after a while he came he said Allah healed him. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك. So رسول الله صلى الله عليه وسلم said Allah told the truth and the stomach of your brother told a lie. المهم أن نصدق خبر الله تبارك وتعالى في كل ما أخبر به جل في علا. The point is that we believe all the reports that Allah سبحانه وتعالى reports to us. ومن النصح لله الذب عن دينه. Part of that is to defend his religion. بحيث إن المسلم لو سمع أحدا أو رأى شيئا فيه طعن في دين الله. That a Muslim if he saw something or heard something that is against or defaming the religion of Allah. لا يجوز له السكوت وهو يستطيع ذلك. It's not allowed for him to be quiet when he is able to defend. ليذب عن دين الله تبارك وتعالى. To defend the religion of Allah تبارك وتعالى. وكذلك من النصح لله تبارك امتثال أمره. Likewise, being sincere towards Allah is to carry out His orders. واجتناب نهيه. And to stay away from His prohibitions. فالمسلم يلتزم بما أمر الله به ويبتعد عما نهى الله عنه. So the Muslim abides by what Allah commanded and he stays away from what Allah has prohibited. فهذه هي أهم النقاط في النصح لله تبارك وتعالى. These are the most important points regarding having sincere goodwill towards Allah سبحانه وتعالى. وأما النصح لكتاب الله تبارك وتعالى. As for sincere goodwill towards the book of Allah تعالى. أولا فهمه وتدبره. First understanding it and reflecting upon it. وهذا مهم جدا. This is very important. بعد قراءته حسن القراءة. After reciting it in a good way. فيتلوه تلاوة صحيحة. He recites it he recites the book of Allah a correct recitation. ومن المحزن أن نرى بعض المسلمين قد بلغ من العمر ما بلغ وهو لا يحسن قراءة كتاب الله تبارك وتعالى فضلا عن حفظه. It is sad to see some Muslims who are reaching old age yet they do not even know how to recite it properly, recite the book properly, let alone the issue of memorizing it. فلا أقل من أن يحسن قراءة القرآن. The least, nothing less than that one should be able to perfectly recite the Quran. هذا أقل النصح لكتاب الله جل وعلا. This is the least of showing sincere goodwill towards the book of Allah. ومن النصح لكتاب الله تبارك وتعالى حفظه. From النصيحة to the book of Allah Ta'ala is memorizing it. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. It has come from the Prophet صلى الله عليه وسلم that he said. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتق. It will be said to the memorizer of the Quran on the day of judgment, recite and rise up. فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. For your status will be at the last verse that you recite and memorize. وهذا العلو في الآخرة إنما هو لحفظة كتاب الله تبارك وتعالى. This high level in the Quran, in the next life is for the ones who memorize the Quran. فكلما كان الإنسان أحفظ لكتاب الله تبارك وتعالى كلما ارتفعت درجته عند الله جل. The more the human memorizes of the Quran, the more his ranking will be with Allah Azza wa Jal. ومن النصح لكتاب الله تبارك نشره بين الناس. From the sincere goodwill towards the Book of Allah is to spread it between the people. ونشره له صور كثيرة. And spreading the book has many forms. منها تعليمه للناس. Part of that. هذا من نشره. Teaching it to the people. This is part of spreading it. ومنها طباعته وتوزيعه. And part of that is to print it and to distribute it. ومنها بذل الأموال في ذلك. And amongst that is to spend the money in this regard. ومنها ترجمة معانيه. Part of that is to translate its meanings. ونشرها بين الناس. And to spread it between the people. فكل هذا من النصح لكتاب الله تبارك وتعالى. All of this is part of نصيحة to the book of Allah تعالى. وكذلك اجتناب أمره وفعل امتثال أمره واجتناب نهيه. Likewise, following the orders of the Quran and staying away from its prohibitions. وهذا أمر واجب إن الإنسان إذا سمع آية في كتاب الله تبارك وتعالى تنهى عن شيء فلا يفعله وإذا أمرت بشيء فهو يفعله. And this is something that is a must. If you hear an ayah telling you to do something, you do it. If you hear an ayah telling you not to do it, then you stay away from it. فلو سمع الإنسان مثلا قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. So if you hear the ayah which says O you who believe fear Allah and leave what remained of riba interest or usury. فهو لم يمتثل كتاب الله تبارك وتعالى. And did not still doing it, then he did not carry out the order of the Quran. وكذلك يسمع قول الله تبارك وتعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وهو يعاملهما بخلاف ذلك. Likewise, عن الوالدين. Hearing the ayah which says about the parents, do not say to him a word showing your being bothered. Fi and do not shout at them, and while he is doing it, then he is not carrying out what the Quran is. وهكذا كل أوامر كتاب الله تبارك وتعالى وكل نواهيه فمن النصح العمل بأوامره واجتناب نواهيه. Likewise, all of the rest of the commands and the prohibitions, you treat them that way. So from the nasiha to the book of Allah is to abide by its commands and to stay away from its prohibitions. أما النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. As for نصيحة to the messenger صلى الله عليه وسلم. وهو الثالث. And this is the third. لأن قلنا النصح لله ولكتابه ولرسوله. So نصيحة to Allah, to his book, to his messenger. So this the third one to the messenger. فمن النصح له صلى الله عليه وسلم الإيمان به. Part of نصيحة to him عليه الصلاة والسلام is to believe in him. وذلك أن نؤمن أنه رسول من عند الله جل that وعلا. That is to believe that he is a messenger from Allah عز وجل. ولا يكفي ما يقوله البعض من أنه رجل صالح أو رجل شجاع أو رجل مصلح أو غيره. Enough what some are saying that he is a righteous man or a brave man or someone who is a reformer, that is not enough. بل لابد أن نؤمن بأنه رسول من عند الله تبارك وتعالى. Rather we have to believe that he is a messenger from Allah تعالى. وكذلك من النصح للنبي صلى الله عليه وسلم تجريد المتابعة. Likewise, from the نصيحة to the messenger صلى الله عليه وسلم to exclusively follow him عليه الصلاة والسلام. ومعنى تجريد المتابعة لا يقدم قول أحد على قوله. The meaning of this exclusive following of the messenger صلى الله عليه وسلم is that you do not put anybody's statement before or forward to his statement عليه الصلاة والسلام. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. And Allah Ta'ala said, O you who believe, do not put anyone forward or before Allah and His Messenger. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. Likewise the Prophet صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة لا يقدمون قول غيره عليه أبدا. The companions used not to give anybody else precedence over his statement. أيا كان. No matter who that person was. وقد اشتهر قول الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. The statement of Imam Malik is very widespread, which says. وهو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. While he is in the masjid of the Messenger صلى الله عليه وسلم. فقال كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. He said every human being you take from his statements and you leave. Except the man who is in this, except the one who is in this grave, and he pointed to the grave of the Messenger, sallallahu alaihi wasallam. وقد اشتهر عن ابن عباس رضي الله عنهما. It is famous from Ibn Abbas, may Allah be pleased with them both. أنه لما كان يأمر بمتعة الحج. That when he used to command the people to perform what is called Hajj تمتع. وقد نقل الناس عن أبي بكر وعمر نهيهما عنها. When the people reported from Abu Bakr and Umar رضي الله عنهما that they used to tell the people not to do that. فأمر بها ابن عباس. So Ibn Abbas he commanded the people to do that حج تمتع. فقيل له إن أبو بكر وعمر نهيا عنها. So they said to him that Abu Bakr and Umar they said not to do that. فقال ابن عباس يوشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء. ابن عباس said it is about that rocks will fall upon you from the sky. يعني يعذبهم الله تبارك وتعالى. Meaning that it is about that Allah will punish you. أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. I say to you رسول الله صلى الله عليه وسلم said such and such and you say أبو بكر and عمر they said so and so. وهذا ما تعظيم ابن عباس لأبي بكر وعمر. And وهذا مع تعظيم ابن عباس لأبي بكر وعمر. This alongside أبو بكر, this alongside ابن عباس رضي الله عنهما, he used to give due regard to أبو بكر and عمر. حتى إنه كان لا يخالف عمر في أمر. To a point that he would never go against what عمر says, any matter. وكان عمر يحب ابن عباس كثيرا. And عمر used to love ابن عباس a lot. ولكن لما صارت القضية بين عمر والرسول صلى الله عليه وسلم قدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم. But when the issue came between two, رسول الله صلى الله عليه وسلم and عمر, ابن عباس gave precedence to رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغير عمر وأبي بكر رضي الله عنهما من باب أولى. So then if it is other than أبو بكر and عمر رضي الله عنهما their statement goes against what رسول الله صلى الله عليه وسلم said, then other than Abu Bakr and Umar, then they have more right not to be listened to then. فمن ثبت عنده قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يخالفه لقول أحد من العلماء. So if it is established for anyone what رسول الله صلى الله عليه وسلم said, it is established for him. It's not allowed for him to leave it and take anybody else's statement. وكذلك من النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذب عنه. Part of نصيحة to the messenger صلى الله عليه وسلم is to defend him. والصحابة رضي الله عنهم قدموا أروع الأمثلة في ذلك. The companions رضي الله عنهم they gave the best examples in this regard. حيث دافعوا عنه سواء في القتال أو في حتى الأقوال. So they defended him عليه الصلاة والسلام in fighting or even in his statements. فأبو دجانة سماك بن خرشة جعل ظهره ترسا للنبي صلى الله عليه وسلم. ابن خرشة he made his back to be like a shield for the messenger صلى الله عليه وسلم. واحتضن النبي صلى الله عليه وسلم وجعل السهام وما يرمى به النبي كله في ظهره. He hugged the prophet صلى الله عليه وسلم and he had those arrows and whatever the enemies shoot it will go on his back. وهكذا فعل أبو طلحة وفعل طلحة وغيره. أبو طلحة and طلحة they did the same and other than them. والأنصار مات تسعة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وهم يدفعون عنه. Nine of them died in front of the Prophet صلى الله عليه وسلم defending him. وكانوا لا يقبلون أن يتكلم أحد في النبي صلى الله عليه وسلم. And they used not to accept from anyone to speak against the Messenger صلى الله عليه وسلم. ونحن كأتباع لهؤلاء الطيبين يجب علينا أن نقوم بفعله. We as followers of those righteous people, the companions, we should do like they did. وأن نذب عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا طعن أحد فيه أو في سنته. We should defend the Prophet صلى الله عليه وسلم if anyone spoke ill about him or about his sunnah. وكذلك كما قلنا في الكتاب والرب سبحانه وتعالى امتثال الأمر واجتناب النهي. Likewise, as we said about the Lord subhanahu wa ta'ala and the book of Allah subhanahu wa ta'ala, we say about the messenger صلى الله عليه وسلم اللي هي النقطة شيخنا يفعلون أمره ويجتنبون النهي. To follow his commands and to stay away from his prohibitions. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Like the Prophet صلى الله عليه وسلم said. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. Whatever I forbid you, leave it. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. Whatever I command you, do of it what you are able to do. وأما من النصح أيضا للسنة سنة From النبي صلى الله عليه وسلم. The advice also to the sunnah of the messenger صلى الله عليه وسلم. نصرتها. Is to support it. وتدوينها. And to write it down. وحفظها. To memorize it. وبيانها. Clarifying it. وتمييز الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الضعيفة. And to distinguish the authentic narrations from the unauthentic narrations. فنصفي السنة ممن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. We purify the sunnah from those who lied against the Prophet صلى الله عليه وسلم. لأن كثيرا من الناس يصدقون كل شيء ينسب الى النبي because صلى الله عليه وسلم. Many people they believe anything that is attributed to the Prophet صلى الله عليه وسلم. ونحن كطلبة علم and we as students of knowledge يجب علينا ان نبين للناس ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يثبت. We must clarify to the people that which is authentically established from رسول الله صلى الله عليه وسلم from that which was not established from him. ثم جاء النصح لأئمة المسلمين وعامتهم. Then came last the advice to the imams, the Muslim imams and the general folks. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم. And in that there is the statement of رسول الله. ما من عبد يسترعيه الله رعية. There is no servant whom Allah عز وجل makes him in charge of other people, responsible for other people. ثم لم يحطها بنصحه. Then he doesn't surround them and cover them with his sincere advice or goodwill. إلا لم يدخل الجنة. Except that he will not enter paradise. متفق عليه. This is a hadith that is agreed upon. وهذا يبين لنا أهمية النصح من الإمام للناس. And this shows us the importance of sincere advice and goodwill from the leader to the general masses. أما النصح من الناس لأئمة المسلمين. As for the advice from the people, the general folks, to the Muslim leaders. فقد ذكر أهل العلم أن أئمة المسلمين نوعان. Then the people of knowledge they mentioned that the Muslim imams leaders are of two types. وهما العلماء والأمراء. And they are the scholars and the leaders in terms of government. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Part of that is the statement of Allah تعالى O you who believe, obey Allah, obey the Messenger. And those charged with authority amongst you. وقد ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. Imam al-Shafi'i he mentioned, may Allah have mercy on him. أن أولي الأمر منكم تشمل العلماء والأمراء. That the people of authority that is mentioned here, it covers both the scholars and the leaders. فمن النصح للعلماء. So part of advising the scholars محبتهم is to love them والذب عنهم and to defend them معاونتهم to help them والتأدب معهم and to have good manners with them. هذا مع العلماء. This is the sincere goodwill towards the scholars. أما الأمراء as for the leaders فاعتقاد إمامتهم then to believe that they are the governors لأن the هناك leaders. اليوم بعض الناس مثلا يرى يقول هذا ليس بولي أمر لنا أو كذا because there are amongst the people now that those who are of the opinion or those who say this person is not actually our leader وطاعتهم also part of that is to obey them because Allah subhanahu wa ta'ala said obey Allah obey the messenger and those who are given authority amongst you that is if they do not command us to do a disobedience فإن أمروا بمعصية Then if they command us to do a disobedience, فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. Then there is no obedience to a created being which leads to disobedience to the creator. سواء كانوا من الأمراء أو العلماء. Whether they are from the leaders or the scholars. وقد جاء عن سالم بن عبد الله بن عمر It has come بن الخطاب. From Salim, the son of Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. أنه كان يوما مع أبيه That he was one day with his father. فجاء الحجاج بن يوسف. So الحجاج بن يوسف came. وكان أميرا على الحج. And he was the Amir, the leader of the Hajj. Pilgrim. وجاء برجل وقد أمر بقتله. And he brought a man and he commanded that he be killed. فقال لسالم بن عبد الله بن عمر. So he said to Salim, the son of Abdullah bin Umar. يا سالم قم فقتله. Oh Salim, get up and kill this person. فقال سالم للرجل الذي يراد قتله. So Salim said to the man who was intended to be killed. أردة بعد إسلام؟ Said, هل تركت الدين؟ Did you apostatize after being a Muslim? قال لا. He said no. قال زنيت وأنت محصن؟ He said, did you commit adultery while you are a married man? قال لا. He said no. قال فقتلت نفسا محرمة؟ So قال لا. Said, you killed a soul, a prohibited soul. He said, no, I did not kill anyone. فالتفت إلى أبيه عبد الله بن عمر. So he turned to his father, عبد الله بن عمر. وقال حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه he وسلم. He said, my father narrated to me from رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. The blood of a Muslim man is not allowable except with one of three things that he does. الثيب الزاني. The man who is married and then yet he commits adultery. والقاتل النفس والنفس بالنفس. And a soul for a soul. والتارك لدينه المفارق للجماعة. And the one who abandoned his religion, the one who left the group. ثم تركه وانصرف. Then he left him and he walked away. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أبدا. So no obedience to the created being that goes or leads to disobedience to the creator. ولو كان أميرا ولو كان عالما. Even if he is a governor, even if he is a scholar. وإن كان العلماء أبعد من أن يأمروا بمعصية الله. Although the scholars are far away from commanding people to disobey Allah. لكن الأمراء قد يقع منهم ذلك. But the governors, this may happen from them. فطاعة الأمراء إذن فيما لا معصية فيه. So the obedience to the leaders then is only in that which there is no sin involved in it. وكذلك من حقهم ستر معايبهم وعدم نشرها بين الناس. Also from their rights, the rights of the leaders, is to cover and conceal their faults and not to spread them between the people. إذا كان الواجب على المسلم أن يستر أخاه المسلم فالأمراء من باب أولى. If the Muslim, it is a must upon him to cover and conceal the mistakes of his other brother Muslim, then the leaders have more right to this. ولا نقول هذا لأنهم أكرم على الله أو كذا، ولكن لأن المفاسد التي قد تحدث مع نشر معايبهم أعظم. We do not say that this is because the leaders are more noble in the sight of Allah rather than the other Muslims, the rest of the Muslims, but rather because of when you spread their faults and mistakes, this will bring more harm to the Muslims in general. ومن النصح للأمراء عدم الخروج عليهم. And from advice to them is not to go against them with the sword. وكذلك من حقهم الجهاد معهم. Likewise, from their rights is to perform jihad alongside with them. وإذا قال الحسن البصري. This is why الحسن البصري said. من عقيدة أهل السنة. That from the beliefs of أهل السنة. الجهاد مع كل بر وفاجر. Is to perform jihad, striving in the cause of Allah alongside every ruler, whether righteous or wicked. طالما أنه جهاد في سبيل الله. As long as it is striving in the cause of Allah. وكذلك الصلاة خلفهم. Likewise, praying behind them. وإن كانت عندهم من المعاصي ما عندهم. Even if they have of the sins whatever they have. ولما سئل عثمان رضي الله عنه عن أئمة الفتنة. When عثمان رضي الله عنه was asked about the leaders in salah in the time of fitna, turmoil and confusion. في حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار. As in this hadith narrated by Ibn al-Khiyar. لما قال إنه يأم الناس إمام فتنة فما تأمرنا. He said that the one who's leading the salah is an imam of fitna, turmoil and confusion. So what do you command us to do? فقال اعلموا أن الصلاة خير أعمالكم. He said to them, you should know that salah is the best of your deeds. فصلوا خلفهم ولكم وعليهم. So pray behind them, and it is to your credit, and it is against them. وكذلك من حقهم علينا أداء الزكاة لهم إذا طلبوها. Likewise, from their rights upon us is to give them the charity, the zakat, if they request it from us. وأما إذا يعني صرفوها بغير الحق فهذا إثم عليهم. And if they spend it in other than what is right, then this sin is actually upon them. لكن إذا علمنا يقين أنهم يصرفون في غير وجهها. But if we knew for sure, for certainty, that they spend the zakat money in other than its allowable ways. فندفعها بنفسي بأنفسنا. So we don't give it to them. We actually pay it ourselves. ونعطيها لمن يستحق. We give it to those who are deserving of it, the zakat. إلا إذا أجبرونا على دفعها. Except if they the leaders force us to pay it to them. فنسلم ويأثمون. So then we will be safe and the sin is actually upon them. أما النصح لعامة المسلمين وهي النقطة الخامسة. As for the fifth point, which is sincere advice and goodwill towards the general masses of the Muslims. فعن جرير بن عبد الله قال. Then from جرير بن عبد الله who said. بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة. But I pledged allegiance with the Prophet صلى الله عليه وسلم to establish the prayers. وإيتاء الزكاة. To give zakat. والنصح لكل مسلم. And to give sincere advice to every Muslim. نعم. ومن نصحه لهم أن يحب لهم ما يحب لنفسه. From the Muslim giving sincere advice and having sincere goodwill towards other Muslims is to love for them what he loves for himself. وهذه مسألة مهمة جدا. And this is an issue that is very important. وهذه لا يستطيعها إلا الأتقياء حقيقة. And this actually no one is able to do this except the pious ones. وإذا حصل هذا بين المسلمين. And if this got achieved between the Muslims, لن يكون هناك غش. Then there will be there won't be any cheating. ولا غدر. Nor any betrayal. ولا كذب. Nor lying. ولا خيانة أمانة. Nor betrayal. لأنه دائما يضع نفسه مكان أخيه المسلم. فلا يمكن أن يقدم له شيء يكرهه بنفسه. Because the Muslim he will always put himself before his brother, so he will never do something like this bad to him. وقد مر علي كثير من الناس يسألني هل يجوز أن أفعل كذا أو لا يجوز. Many people passed by me and asked me questions like, is it allowed for me to do this or not allowed? فكنت أسأله هل تحب أن يفعل ذلك بك. So I asked the person who asked me, do you love that this that someone will do this to you, some other Muslim will do this to you? فيقول له. He says no. فأقول له إذا لا تفعله مع غيرك. So then I tell him, do not do it then with others. فالحمد لله كانوا يمتنعون. So الحمد لله they used to withhold themselves from doing it. فهذا هو الفيصل في هذه المسألة. This is the deciding factor in this issue. أن تجعل نفسك مكانه. That you put yourself in his place. وماذا تحب أن يقدم لك فقدمه له. Whatever you love for him to do to you, then do unto him. ومن ذلك لما جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Part of that is when a young man came to the Prophet صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله إذن لي بالزنا. And he said, O Messenger of Allah, give me permission to commit adultery. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أترضاه لأمك. So the Prophet صلى الله عليه وسلم said, do you accept that for your mother? قال لا. He said no. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. He said likewise, the people don't accept that for their mothers. أترضاه لعمتك؟ You accept it for your paternal aunt? قال لا. He said no. قال وكذلك الناس لا يرضونه لعماتهم. He said likewise, the people they don't accept that for their paternal aunts. أترضاه لخالتك؟ Do you accept it for your maternal aunt? قال لا. No, he said no. قال وكذلك الناس لا يرضونه لخالتك. He said likewise, the people they do not accept that for their maternal aunt. فهذا هو الفيصل في هذه المسألة. So this is the decision maker for you in this issue. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. No one, none of you truly believes until he loves for his brother what he loves for himself. صلى الله يوفقنا وإياكم إلى ذلك. We ask Allah عز وجل to facilitate for us and you to do that. كذلك من النصح لعامة المسلمين توقير كبيرهم. Likewise, from sincere goodwill towards the general folks of the Muslims is to give due regard and respect to the seniors amongst them. وأن يرحم صغيرهم. And to show mercy towards the young amongst them. وكذلك من حق المسلم على المسلم. Likewise, from the right of a Muslim upon another Muslim. أن يشاركهم أفراحهم وأتراحهم. And to participate with them in their occasions of happiness and occasions of sadness. وهناك كلمات لأهل العلم قيلت في النصيحة أحب أن أشارككم and إياها. There are words that some scholars said about النصيحة. I want to share those words with you. سئل ابن المبارك. ابن المبارك was asked. أي الأعمال أفضل؟ Which of the deeds is best? قال النصح لله. He said to have sincere goodwill to Allah. وقال الفضيل بن عياض. And الفضيل بن عياض said. ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام. Those amongst us who reached, meaning reached the high level, they did not actually reach those high levels by doing a lot of prayer and fasting. وإنما أدرك عندنا يعني المكانة. But rather they achieved a high status with us. بسخاء النفس. By having a generous soul. وسلامة الصدور. And having chests who are peaceful, who carry no problems towards others, and to by them having sincere goodwill and advice to the ummah, to the Muslim nation. وقال بكر المزني. بكر المزني said, ما فاق أبو بكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم ولا صلاة. That Abu Bakr رضي الله عنه, he did not supersede the rest of the companions by him praying more, praying a lot or fasting a lot. ولكن بشيء كان في قلبه. Rather, he superseded them, he beat them by something that was residing in his heart. لأن هناك من الصحابة من عرف بالعبادة أكثر من أبي بكر. Because there are amongst the companions those who were known to be worshippers, actually more doing worship than Abu Bakr. كأبي الدرداء وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهما. عبد الله بن عمرو بن العاص and other than them. ولكن شيء كان في قلبه. But then there was something that was in the heart of Abu Bakr. يعني من الإيمان والتقوى والدين. إيمان, piety, religion. وإذا قال ابن علية في تفسير كلام بكر المزني. This is why Ibn Ulayya he said regarding the explanation of this statement of Bakr al-Muzani. الذي كان في قلبه. That what was in the heart of Abu Bakr رضي الله عنه. الحب لله. Loving for the sake of Allah. والنصيحة في الخلق. And advising the creation of Allah and having sincere goodwill towards them. وهذه قصة جميلة واقعية عملية. A beautiful story that is يعني a real story from the current things that happened. تبين أن سلفنا الصالح رحمه الله تبارك وتعالى كانوا يطبقون ما يسمعون. It happened in the past and it clarifies that our pious predecessors they used to apply what they used to know. وقد يرى البعض أن تطبيق مثل هذا أنه غريب جدا. And some might think that applying the likeness of this what you will hear in the story is something very strange. وذلك أن جرير بن عبد الله الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو النصح لكل مسلم. That is جرير بن عبد الله the one who narrated the hadith that he pledged allegiance that to advise every Muslim. أرسل خادمه ليشتري له فرسا. He sent his servant to buy for him a horse. فاشترى له فرسا وجاء به. So he bought the horse and he brought it. فلما نظر إلى الفرس قال بكم اشتريته؟ When he looked at the horse, he said, "How much did you buy this for?" قال 400 درهم. He said 400 dirhams. قال ورضي صاحبه؟ He said the owner of the horse he accepted this price. قال نعم. He said yes. قال ولكنه يعدل أكثر من ذلك. But he said, but it's worth more than that. فقال له ارجع فإذا لقيته فأتني به. So he said, go back. He said to his servant, go back. If you find the seller, bring him to me. فلقيه وجاء به إلى جرير. So he found him, he met him, and he brought him to جرير. فقال له جرير أبعت فرسك بأربعمائة درهم. So he said to him, did you sell your horse for 400 dirhams? قال نعم قال ورضيت بذلك. He said yes. He said you accepted this price. قال نعم. He said yes. فقال له ولكن فرسك تعدل أكثر من ذلك. He said but your horse actually is worth more than that. تبيعها بخمسمائة. You want to sell it for 500. قال نعم. He said yes. فما زال يزيد حتى بلغ 800 درهم. So he continued to increase the price up until it reached 800 dirhams. ثم قال له هذه قيمتها. Then he said to him, this is the real value of it. فأعطاه 400 أخرى. So he gave him 400 more. فأخذ الرجل المال وأراد أن ينصرف. So the man took the money and he wanted to leave. فقال له جرير انتظر. So جرير told him, wait. لست مجنونا. I am not crazy or insane. ولكني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. But I pledged allegiance with Rasulullah صلى الله عليه وسلم that I should give sincere advice and goodwill to every Muslim. هؤلاء قوم لا تهمهم الدنيا. Those people, they don't care about this worldly life. ولكن يريدون ما عند الله تبارك وتعالى. They want that which is with Allah تبارك وتعالى. وقول جرير رضي الله عنه لست مجنونا أو ليس بجنون. The statement of Jarir رضي الله عنه that I'm not insane or I don't have insanity in me. هو فعلا الذي لا يهتم بهذه الأمور وهي النصح للمسلمين وكذا. Of course, the one who does not give care, due care to advising the Muslims and having sincere goodwill towards them. يرى أن هذا من الجنون. He might be of the opinion that this is part of insanity. ولكن لا شك أن ما فعله هو عين العقل. But there is no doubt that what he did is actually through having true sound intellect. لأنه طبق ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم النصح لكل مسلم. Because he applied what he heard from the from رسول الله صلى الله عليه وسلم, and that is to have sincere advice and goodwill towards every Muslim. وكذلك من النصح أن ينصح الإنسان لمن استشاره. Part of نصيحة is that the one who consults with you to give him sincere advice. يقول النبي صلى الله عليه وسلم. The Prophet صلى الله عليه وسلم says. إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح. If one of you asks advice from his brother, then let his brother advise him. وقال المستشار مؤتمن. And he said the one who is consulted, he is trusted. It is an amana. It is a trust. وطبق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عمليا. And the Prophet صلى الله عليه وسلم he applied this, he practiced this practically. وذلك لما جاءته فاطمة بنت قيس. And that is when فاطمة بنت قيس came to him. وقالت خطبني أبو الجهم وخطبني معاوية. She said أبو الجهم and معاوية both proposed to me. فهي تستشير النبي صلى الله عليه وسلم من تقبل منهما. So she's consulting with the Prophet صلى الله عليه وسلم who should she accept from the two. فنصح لها النبي صلى الله عليه وسلم. So رسول الله صلى الله عليه وسلم advised her. فقال لها أما أبو جهم. And he said as for أبو الجهم. فلا ينزل عصاه عن أهله. He does not. يعني يضرب أهله. Literally he does not put down his stick from his family, meaning he is someone who beats. قال وأما معاوية فصعلوك لا مال له. He said as for Muawiyah then he is someone who has no money at all. فانكحي أسامة بن زيد. Then he advised her to get married to أسامة بن زيد. فتزوجت أسامة وسعدت معه. So she got married to him and she became happy with that marriage with him. الآن سأسألكم سؤالاً. Now I will ask you a question. هل هذا من الخطبة على الخطبة؟ Is this someone proposing to a woman over the or against the proposal of his brother? لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب المسلم على خطبة أخيه. Because it is established from the Prophet صلى الله عليه وسلم that a Muslim should not be proposing over or against the proposal of his brother if he proposed to a woman for marriage. جواب. لماذا لا؟ Choices are there. ما خطبوا إلى الآن. هو خطبها. معاوية خطبها أبو الجهم. So معاوية proposed and أبو الجهم proposed actually. يعني يجوز أن تفعلها أنت؟ So the brother said the Prophet صلى الله عليه وسلم was not getting the woman for himself. He actually advised her to marry Usama. The Sheikh said, so you can do it yourself like that. طيب أين تذهب من حيث لا يخطب على خطبة أخيه؟ What is your answer to the hadith that you should not be proposing to a woman over the proposal of your brother. So someone proposed, you should not be proposing. That's what it means. How do you understand this hadith? كيف؟ إيش نعم؟ نعم ماذا؟ يعني يجوز؟ لا يجوز أن يخطب؟ طيب كيف فعلها النبي؟ So if the answer according to the brother is you're not supposed to propose, then how is it that the Prophet صلى الله عليه وسلم he made her marry, advised her to marry Usama? Okay. He says maybe they did not know that they proposed. No. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam knew. The other two. نعم قال أهل العلم أو أذكر لكم قصة ثانية لعلها تجيب عن هذه. So I tell you another story. Maybe it will answer this one. هناك امرأة من أهل اليمن. There is a woman from the people of Yemen. عرفت بجمالها. She was known that she was beautiful. ونسبها. And her noble lineage. وعقلها. And her sound intellect. مات زوجها. Her husband passed away. فاستدعى عمر بن الخطاب جرير بن عبد الله لأن جرير بن عبد الله يمني من أهل اليمن. So عمر بن الخطاب he called جرير بن عبد الله because he's from the people of Yemen. فقال له اذهب إلى فلانة فاخطبها لي. So he said to him, go to so and so, this woman, and propose to her for myself. Umar wants to marry her. فقال نعم. So he said yes. ثم لقيه عبد الرحمن بن عوف. Then عبد الرحمن بن عوف met him. فقال له فلانة اخطبها لي. So بن عوف he told him, so and so, the same woman, proposed to her on my behalf. وقبل أن يخرج لقيه المغيرة بن شعبة. And before leaving, المغيرة بن شعبة also met him. فقال له فلانة. قال نعم. قال اخطبها لي. Mentioned the same woman and asked him to propose to her on his behalf. فقال نعم. He said okay. فسافر إلى اليمن. He traveled to Yemen. فلقي المرأة. He met that woman. فقال لها لقد خطبك. He said to her, that proposed to you. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. Prince of the believers, عمر بن الخطاب. وعبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف. والمغيرة بن شعبة. And المغيرة بن شعبة. وأنا الرابع. And I am the fourth. فقالت أنت. So she chose him. فرجع وقد تزوجها. He went back and he got married to her. طيب. هذا لا يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب على خطبة أخيه. This does not go against the hadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم that one should not be proposing over or against the proposal of his brother. قال أهل العلم. The people of knowledge they said. لأن معناه. That is the meaning of it. لا يخطب بعد أن يوافق عليه. He should not be proposing after if someone else proposed and they agreed. To marriage. لكن قبل أن تكون الموافقة. But before the woman you're proposing to agrees. فهذه عروض كل له أن يعرض نفسه. To the marriage, then this is just a proposal. Everyone can propose. وهذا الذي وقع لفاطمة بنت قيس. And this is what happened to Fatima bin Qais. عرض أبو جهم وعرض معاوية. So she got proposals from Abu Jahl and from Abu Jahm and Muawiyah. فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم أسامته. So رسول الله صلى الله عليه وسلم added أسامة to them. أما إذا وافقت المرأة أو أهلها على أحدهم. But if the woman agrees or her family agrees to marry her to someone. لا يجوز لأحد أن يخطب على خطبة. Then it's not allowed to for someone else to come now and propose over or against the proposal of the first one. نعم. نبدأ الحديث. في أسئلة على الحديث الثالث؟ Are there questions about this hadith, third hadith? Okay. طيب. So the questions need to be written down. Huh? That's the what we agreed upon yesterday. Hmm? Okay. نجيب أو نكمل؟ نكمل؟ خلاص الأسئلة تكتب أحسن. إن شاء الله تعالى. لكن على كل حال طالما أنه سأل الشيخ نعم من النصح للحكام عدم الخروج part عليهم. Of advising the or having sincere goodwill towards the rulers is not to revolt and go against them. طالما أنهم مسلمون. As long as they are Muslims. نعم. أما إذا كفر الحاكم. As for the case when the ruler disbelieves. فهذا موضوع آخر ينظر في المصلحة والمفسدة. Then this is another topic we need to look at the benefit and the harm. لأن أهل العلم ذكروا أن الحكام ثلاثة. Because the people of knowledge they mentioned that the rulers they are part three types. إما أن يكون الحاكم عادلا في الغالب في الجملة. Either he is a just ruler in general. فهذا لا يجوز الخروج عليه بأي حال من الأحوال. This is not allowed to go against him in any way. الثاني أن يكون كافرا. Second is for him to be a disbeliever. وهذا لا يجوز أن يحكم المسلمين أصلا. And this ruler is not allowed for him to rule over Muslims. لقول الله تبارك وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. Because the statement of Allah subhanahu wa ta'ala that Allah will not have a way for a disbeliever over the believers. ولكن مع هذا. But alongside with that. لا يجوز الخروج عليه إذا كان الشر المتوقع أكثر من الخير المطلوب. It's not allowed to go against this one to revolt against him if the evil that will result is far much greater than the goodness that you expect to achieve. ولذلك لم نسمع عن أي نبي من الأنبياء. This is why we haven't heard from any of the prophets, any prophet. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أتى النمرود. إبراهيم عليه الصلاة والسلام with the نمرود. وموسى مع فرعون. موسى with Pharaoh. وعيسى مع حكام زمانه. عيسى with the rulers of his time. والرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة. The Prophet صلى الله عليه وسلم with the people of Mecca. لم ينقل عن أحد منهم أنه طلب الحكم. It was not reported from any of the prophets that he requested rulership. وإنما طلبوا أن يعبد الله وحده. Rather, they requested that Allah سبحانه وتعالى be worshipped alone without any partner. فالوصول للحكم ليس مقصودا لذاته. So reaching the top government, the rulership is not required or requested or required in of itself. ولكن المهم أن يقام شرع الله في الأرض. But what is important is that the law of Allah is established on the earth. والحاكم الثالث هو المسلم الفاسق. The third type of a ruler is the Muslim who is a wicked Muslim. وهذا أيضا لا يجوز الخروج عليه. This one also is not allowed to revolt against him. إذا كان تترتب مفسدة أعظم من المصلحة المقصودة. If harm or evil will happen that is greater than the benefit that is required or ولو لم يكن من المفسدة إلا موت بعض المسلمين في القتال بينهم. If there is no harm or corruption that will happen except the death of some Muslims in this fight between the two parties, لكان هذا كافيا. Then this would be enough. نعم. ما فهمت. طبعا. Meaning that if some Muslims get killed, the brother is asking that is enough harm that it should not happen because there is this killing. ما رأيكم يقوم إنسان بهدم الكعبة؟ What do you think of a man destroying the Kaaba? أمر عظيم جدا قد نخرج مشيا على الأقدام. لمن قصد ذلك. A big thing that we might, you know, go on foot to stop him. ابن عمر وقف عند الكعبة فقال. ابن عمر he stood at the Kaaba and he said. والله إن شأنك عند الله العظيم. By Allah your status with Allah is so great. ودم المسلم أعظم عند الله منك. And the blood of the Muslim is greater in the sight of Allah than you. Than the Kaaba. فلا يتساهل الإنسان في دماء المسلمين. So the we should not look at the Muslim blood to be something that is easy to be shed. نعم. الحديث الرابع بعد ذلك. The fourth hadith after that. عن أبي هريرة رضي الله عنه. From Abu Huraira رضي الله عنه. أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. That a Bedouin Arab came to the Messenger صلى الله عليه وسلم. Then he said. يا رسول الله دلني على عمل. O Messenger of Allah, guide me to an action, a deed. إذا عملته دخلت الجنة. That if I do, I will enter paradise. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا. He said you worship Allah and you do not associate any partners in worship with him. وتقيم الصلاة المكتوبة. You establish the compulsory prayer. وتؤدي الزكاة المفروضة. And you give the obligatory charity. وتصوم رمضان. And you fast Ramadan. فقال الرجل. The man said. والذي نفسي بيده. By the one in whose hands is my soul. لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. I will not do any more than this at all, or I will not do less than it. فلما مضى الرجل. When the man left. قال النبي صلى الله عليه وسلم. The Prophet صلى الله عليه وسلم said. من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. The one who loves to see a man from the people of paradise, then let him look at this man. وهذا الحديث متفق عليه. And this hadith is agreed upon. راوي الحديث هو أبو هريرة. The narrator of the hadith is Abu Huraira. راوية الإسلام. And he is the chief narrator in Islam. هاجر إلى المدينة في بداية السنة السابعة. He migrated to Medina in the beginning of the 7th year of his life. وأدرك فتح خيبر. And he caught up with the conquest of Khaybar. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم خيرا كثيرا. He narrated from the Prophet صلى الله عليه وسلم a lot of good. أكثر من 5,000 حديث. More than 5,000 حديث. 5,374. 5,347. وهو أيضا من رواة القرآن الكريم. He is also from the narrators of the noble Quran. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يحببه وأمه إلى المسلمين. He asked Allah سبحانه وتعالى to make him beloved, him and his mother to the Muslims. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حببه وأمه للمسلمين. He asked Rasulullah صلى الله عليه وسلم to make dua for him. So Rasulullah صلى الله عليه وسلم made dua saying, Oh Allah, make him and his mother beloved to the Muslims. قال أبو هريرة فلا يوجد مؤمن على وجه الأرض لا يحبني. He said, Abu Huraira said that there is no believer on the face of this earth except that he loves me. فمن لا يحبه فهو خدش في إيمانه. So the one who does not love Abu Huraira, then this is like an infringement in his iman. His iman is down. اعتزل الفتنة في الجمل وصفين. He stayed away from the fitna, the fight that happened between the Muslims. وتوفي سنة 59. The battle of the camel and Siffin. He died in the year 59 هجرة. ودفن في البقيع. And he was buried in البقيع graveyard. هذا الحديث يشبهه حديث آخر عن طلحة بن عبيد الله. This hadith, there is another hadith similar to it from طلحة بن عبيد الله. أنه جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس. From the people of Najd came and he had messy hair. يعني أعرابي ثائر الرأس يعني غير غير الحاضرة. A Bedouin, he was a Bedouin Arab, not from the people who live in the city, so he had messy hair. قال نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. He said the narrator. He said we hear the sound, the loud sound of his voice, but we do not understand what he's saying. فلما دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. So when he got closer to رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هو يسأل عن الإسلام. So then he is actually asking about Islam. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم said. خمس صلوات في اليوم والليلة. Five daily prayers. قال هل علي غيرهن؟ He said, are there any prayers upon me to do other than these? قال لا إلا أن تتطوع. He said, no except if you voluntarily pray. قال وأن تؤدي زكاة مالك. Then he said that you give the charity, the zakah of your money. قال هل علي غيرها؟ He said, is it a must upon me to give other than that? He said, no. إلا أن تتطوع. Except if you donate voluntarily. قال وأن تصوم رمضان. He said, and that you fast Ramadan. قال هل علي غيره؟ He said, is it a must upon me to fast other than that? قال لا إلا أن تتطوع. No, except if you volunteer. فأدبر الرجل رجع الرجل. The man he left. وهو يقول لا أزيد على هذا ولا أنقص. Saying I will not do more or less than that. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. The Prophet صلى الله عليه وسلم said he succeeded if he told the truth. وهو قريب من الحديث السابق. And this hadith is actually close to the previous hadith. ولعل الحادثة واحدة والشخص واحد. Maybe that incident is just one and the same, and the person is just one and the same. والحديث واضح في أنه من التزم بالواجبات فقط فإنه ناج عند الله تبارك وتعالى. The hadith is clear that the one who sticks to doing what is obligatory only, what is compulsory only, then he is saved with Allah Azza wa Jalla. He is saved in the sight of Allah. ولكن الإنسان يحتاج إلى النوافل لأمرين اثنين. But the human, he needs the voluntary deeds because of two matters. سواء النوافل الصلاة أو نوافل الصدقة أو نوافل الصوم. Whether the extra supererogatory deeds, whether they are salah or fasting or charity sadaqa. لأن هذه مكملات للنقص الذي قد يقع في الفرائض. Because those voluntary actions, they are actually, they serve to complement and to fix up whatever shortcomings that happen in the obligations. والأمر الثاني ترفع درجات العبد عند الله تبارك وتعالى. The second reason why you need those voluntary deeds is that they will raise up your level with Allah عز وجل on the day of judgment. لأن الجنة درجات. Because Jannah, paradise, is upon various degrees and levels. وهنا وقع إشكال في هذا الحديث. Here, حب أن نجيب عنه. There is something that happened that may be misunderstood or problematic for some in this لأن الحديث ذكرنا أنه أخرجه البخاري ومسلم متفق عليه. This hadith is collected by Bukhari and Muslim. It's agreed upon, as we mentioned. وزاد مسلم. Muslim in its wordings. يروى الحديث بطريق آخر. In the version that comes in the Sahih Muslim. فقال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد الشيخ will mention the chain now. جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. So this is the isnad, the chain of narrators according to. لكن زاد فيه. But the wording of the hadith, he added to it. أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه إن صدق. That رسول الله صلى الله عليه وسلم said he succeeded by his father if he was truthful. وفي رواية دخل الجنة وأبيه إن صدق. In another narration, he enters paradise by his father if he is truthful. والإشكال هو what is problematic here now. يقسم الرسول بأبي الرجل أفلح وأبيه. How is it that the Prophet صلى الله عليه وسلم would make an oath by the father of this man? قال أفلح وأبيه ولم يقل أفلح وأبوه. He succeeded. ولا لا يعني أن أباه أفلح ولكن يعني حلفا. He succeeded by his father if he told the truth or if he was truthful. مع أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثير لا تحلفوا بآبائكم. Although it is established from رسول الله صلى الله عليه وسلم in many أحاديث that do not make oaths with your fathers. وقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. And he said the one who wants to make an oath, let him make an oath by Allah or let him keep quiet. وقال من حلف بغير الله فقد أشرك. And he said the one who makes an oath by other than Allah, then he has committed shirk, association. فقالوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم إذن يقسم بغير الله ويقول أفلح وأبيه. How is it then that رسول الله صلى الله عليه وسلم would make an oath here by that the father of that man? He succeeded by his father. هل وضح الإشكال؟ What is problematic is clear now. نعم. أهل العلم في الجواب عن هذا لهم طرق. The people of knowledge, they have different ways answering this. قال بعضهم كان هذا قبل النهي. Some of them they said this was actually this oath was before the prohibition of making an oath. يعني قبل أن يمنع النبي من الحلف بالآباء كان على القديم أنه جائز فحلف النبي بأبي الرجل على الأصل. It was allowable before, so Rasulullah صلى الله عليه وسلم made an oath by the father of this man according to the original ruling of its being allowed. Then later on it was prohibited. وبعضهم قال إن هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. Some of the scholars they said that this is a special characteristic for the Prophet صلى الله عليه وسلم that it's okay for him to do that. قال لأن الحلف بغير الله هو باب للشرك وليس شركا. Because they said that making an oath by other than Allah is a door leading to association of partners in worship. It's not like shirk in itself. قال والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك. They said that the Prophet صلى الله عليه وسلم is infallible. He is immune from falling into shirk. وقال بعضهم إن هذا لم يكن على سبيل الحلف وإنما هذا على سبيل يعني ما يخرج على لسان الناس من كلامهم. Some scholars they said that this was not actually an oath, but it is actually a word that come on the tongues of the people, and they don't mean by it to make an oath. مثل قول لعمري ولعمرك وغير ذلك. Like those words that they use, like لعمري and other than that, they don't really mean making an oath by it, but then they just it just comes in the words. وبعضهم قال إنه وقع فيها تحريف في الكتابة. They said that there was in the writing there was an alteration that happened in the written material. فلو نظرنا إلى كلمة والله وكلمة وأبيه. If you look at the word والله and وأبيه. وأزلت النقط. And you remove the dots. ورفعت سنة الباء وسنة الياء. And then for the باء and the ياء, you know this side of it, you just elongate it a little bit, make it longer. فتشبه كلمة الله. Becomes Allah, becomes similar to Allah. لأنهم كانوا يكتبون بدون نقط. Because they used to write without the dotting, without dots. فالنبي قال والله لكن أخطأ البعض فظنها وأبيه لأنها أراها قصيرة. الألف واللام. So the Prophet صلى الله عليه وسلم said والله, but then some made a mistake in reading it. They thought it was وأبيه. نعم. By his father. هذه إجابات عن هذه الكلمة. These are responses for this word. وهناك إجابة خامسة. There is a fifth answer. وهي الأظهر والعلم عند الله تبارك and وتعالى. It is the strongest answer according to the Sheikh. وأن هذه الرواية خطأ. And that this narration is actually a mistake. وتسمى رواية شاذة. Is mistaken, and this, according to the terminology of hadith, it is called an odd narration. أخطأ فيها إسماعيل بن جعفر. إسماعيل بن جعفر, one of the narrators, he made a mistake. He was mistaken in saying this. وأبيه. لأن الحديث رواه عن سهيل اثنان. إسماعيل بن جعفر ومالك بن أنس. Because the narrators from Sahil, Suhail, they are two. هما اثنان. إسماعيل بن جعفر. ومالك بن أنس. مالك بن أنس. والإمام مالك أحفظ. And Imam Malik actually is more of a memorizer. وأتقن من إسماعيل بن جعفر. And more perfect in his narrations than إسماعيل بن جعفر. فتكون رواية الإمام مالك مقدمة. So the narration of Imam Malik is supposed to be given precedence over. والأدلة على الشذوذ. And the proofs for this narration being odd. أولا البخاري أعرض عن إسماعيل بن جعفر لم يروها عنه. First of all, Al-Bukhari, he turned away from narrating from Ismail ibn Ja'far. وروى رواية مالك. And he chose to narrate the narration of Imam Malik. وكذلك مسلم رحمه الله تعالى. Muslim also. أولا ذكر رواية مالك. He started by mentioning the narration of Imam Malik first. التي فيها أفلح والله. Which has أفلح by Allah والله if he told the truth. ثم ذكر بعدها رواية إسماعيل بن جعفر أفلح وأبيه. Then he mentioned after that the narration of إسماعيل بن جعفر. He succeeded by his father. وطريقة مسلم في صحيحه. And the way of Imam Muslim in his صحيح. يذكر أولا الرواية المعتمدة. He mentions first the narration that is to be depended upon. ثم أحيانا يذكر روايات أخرى. Then sometimes he would mention other narrations. لوجود فوائد فيها. Because there are some benefits involved in mentioning them. أو للتنبيه على علة فيها. Or to hint to a problem, a defect in the narration. الأمر الثالث هو اضطراب إسماعيل بن جعفر. The third issue to be mentioned here is the fact that إسماعيل بن جعفر, he was kind of shaky in his narration. مما يدل أنه لم يحفظ جيدا. Which indicates that he did not really memorize in a good way. لأنه مرة يقول أفلح وأبيه. Because sometimes إسماعيل بن جعفر would narrate it as he succeeded by his father. ومرة قال أفلح والله. And another time he said he succeeded by Allah. ومرة قال لا أدري قال هذه أو هذه. And another, a third time he said, I don't know whether he said this word by his father or this other word by Allah. فقد شك فدل على عدم ضبطه لهذه الرواية. So he doubted then, and this proves that he was not certain. He was not sharp regarding this narration. ثم إذا كانت عندنا روايتان رواية عن مالك ورواية عن سفيان بن جعفر وتعارضتا فمالك مقدم. So if and also if we have two narrations, one of them from Malik and one from Ismail, then Malik is definitely given precedence. Because he is more of a memorizer and more perfect in his narrations. وكذلك رواية إسماعيل بن جعفر تخالف الأصل العام. Also, the narration of Ismail ibn Ja'far, it goes against the general principle. وهو النهي عن الحلف بالآباء. And this general principle is the forbiddance of making oaths by the fathers. وهذا أظهر الأجوبة والله أعلم. And this is the strongest, the most apparent of responses, and Allah knows best. الحديث الخامس. في أحد عنده سؤال عن الحديث الرابع؟ The fifth hadith. The people are giving oath in the Quran. Okay. يقول now how the people are taking oath at the Quran al-Majid, is it shirk? يعني مثل ما يفعلون في المحاكم أحيانا يحضرون المصحف مثلا ويقولون تقسم بالمصحف, فهل هذا شرك؟ نعم لا الذي يكون في المحاكم. So what happens in the courts, تقسم على المصحف, to make an oath by the مصحف. إذا أقسم بالله وضع يده على المصحف فهو قسم بالله. If he makes an oath by Allah while putting his hand on the مصحف, the book, then he is making an oath by Allah. وإذا أقسم بالمصحف على أنه كلام الله وصفة من صفاته. And if he made an oath by the مصحف, the book of Allah, meaning that it is the words of Allah and his speech. مثل الذي يقسم يقول والقرآن. Like the one who makes an oath saying by the Quran. فهذا جائز. This is allowed. ولأن القرآن كلام الله وصفة من صفاته. Because the Quran is the speech of Allah and is an attribute from His attributes. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Like the Prophet صلى الله عليه وسلم said. أعوذ بعزة الله وقدرته. I seek refuge with the might of Allah and His ability. فاستعاذ بصفات لله تبارك وتعالى. So he sought refuge with attributes of Allah. فهذا جائز إذا قصد كلام الله تبارك وتعالى. This is allowed if he meant the book, the speech of Allah. أما إذا قصد الأوراق. But if he means by the oath the pages. فهذا لا يجوز. Then this is not allowed. سؤالي عن اعتزال أبو هريرة رضي الله عنه عن من فتنة الجمل وصفين, كيف لأحد أن يعتزل الفتنة بين أهلي وأصدقائي ومشايخ إلى آخره, علما أننا بارتباطنا بهم قد يجبر علينا إدخالنا بهذه الفتنة. So the brother is saying about Abu Huraira رضي الله عنه staying away from the fitna, the confusion, the battles that happened, the camel and the صفين. He is asking about us, how would one of us stay away from those turmoils and confusions, fitna that happened between our family members, our friends, our shuyukh, etc., knowing that us being linked to them, maybe some of them want to force us to be involved in those fitnas that happen between them. يقول ابن مسعود. ابن مسعود رضي الله عنه. رضي الله عنه says. لا يكن أحدكم إمعة. Let none of you be someone who is an imma. إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء. If the people do good, he will do good. If the people do evil, he will do evil. That's the meaning of imma. ولكن وطنوا أنفسكم. But rather prepare yourself mentally and. إن أحسن الناس أن تحسنوا. That if the people do good, that he will do good too. وإن أساء أن لا تسيئوا. And that if they do evil, that he will not do the evil. لابد أن تكون للمسلم شخصيته. The Muslim must have his own identity or his own distinguished personality. ولا ينجيه إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. It will not save him the fact that he will say, "We found our forefathers upon something, and then we are just going to follow them in regards to what they were doing." أو إن أطعنا كبراءنا وسادتنا. Or it will not avail him, it will not benefit him for him to say, "We obey our chiefs and the major people amongst us." بل يجب أن تكون لك شخصيتك وتتخذ قرارك. Rather, you must have your own personality. You have to take your own decision. والأمر لك. And the matter is for you to make a decision. All the questions are to be written, brother. Inshallah. So there is a question here. It says, طيب. This is الأسئلة أي سؤال أو متعلق بال. الأخ يقول هذا سؤالي السابق ظهر عند تعقيب أو شيء. Oh. This question is yours. طيب تفضل. So Abu Huraira, he's saying رضي الله عنه, he did not take any decision to follow this or that. His decision was to stay away. That's his decision that he. So he withheld himself from getting involved. That was his decision. So he viewed it to be a problem between Muslims that he didn't want to participate in. And this is the condition of the majority of the companions. Sa'd ibn Abi Waqqas i'tazal. Abdullah ibn Umar, Sa'd ibn Hurayra, Abdullah ibn Umar, Zayd ibn Thabit, Usama ibn Zayd, wa Abu Bakr al-Thaqafi, wa Imran ibn Husayn, Musa al-Ash'ari, akthar as-sahaba i'tazalu al-fitna, lam yusharikou fiha. Those names that the sahaba he mentioned, most of them they stayed away from the fitna, they did not participate in it whatsoever. نعم نعم لم تتضح الامور لهم فاعتزلوا. The reason is that matters were not clear to them, so they stayed away from that. وكل الذين شاركوا ندموا. And all of those who actually participated in it, they regretted their participation. يقول لم ينصروا عليا. If they stayed away from the fitna, why is it that the Shia, they hate most of them? The Sheikh answered that they say that they did not support Ali radiallahu anhu. They said they have to be on Ali's side radiallahu anhu. They participate on his side. طيب هذه أسئلة عن الربا شيخنا. خليها آخر الدرس. طيب إن شاء الله. تفضل. أمر لكم الشيخ. Want a 10-minute break and then we get back. الآن ولا بعد الحديث الخامس؟ You have 10 minutes break. You want it now or after the fifth hadith? الحديث الخامس. Fifth hadith. عن أبي عمرو سفيان بن عبد الله قال. From أبي عمرو سفيان بن عبد الله who said. قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. I said, O Messenger of Allah, tell me about Islam something that I do not ask anyone about it after you. قال قل آمنت بالله ثم استقم. He said, say I believe in Allah, then be steadfast. وراوي الحديث هو سفيان بن عبد الله بن أبي ربيعة. The narrator of the hadith, سفيان بن عبد الله بن أبي ربيعة. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفد الطائف والثقيف. He came to the Prophet صلى الله عليه وسلم along with the delegation that came from الطائف, the delegation of ثقيف, the tribe of ثقيف. وذلك في السنة التاسعة من الهجرة. That is the ninth year of Hijrah. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط خمسة أحاديث. He narrated from the Prophet صلى الله عليه وسلم only five hadith, five narrations. وتوفي سنة 40 من الهجرة. He passed away the year 40 هجرة. معنى الاستقامة The meaning of استقامة steadfastness هي الإصابة في جميع الأقوال والأفعال والمقاصد To be correct, to hit the target in all of the statements, actions and objectives قال الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الله سبحانه وتعالى said what means surely those who said our Lord is Allah and then they are steadfast قال أبو بكر الصديق هي استقامة القلب على التوحيد أبو بكر الصديق said that it is for the heart to be steadfast upon monotheism توحيد فمن استقام قلبه على محبة الله تبارك وتعالى so the وتوحيده one whose heart is steadfast upon loving Allah عز وجل and upon توحيد جمع الخير من كل جوانبه then he will gather together all good from all sides he put it together ويقول أهل العلم إن الاستقامة لا يستطيعها إلا الأكابر the people of knowledge they say that steadfastness no one is able to achieve it except the senior ones ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا this is why رسول الله صلى الله عليه وسلم said Be steadfast and you will not be able to be perfect. يعني سيبقى عند الإنسان شيء من التقصير. Meaning that there will remain from the human being some sort of shortcoming or ولما deficiency. علم النبي صلى الله عليه وسلم الناس لن يستطيعوا الاستقامة كل في من جميع جوانبها. And when the Prophet صلى الله عليه وسلم knew that the people will not be able to be steadfast in all sides all the time. قال سددوا وقاربوا. He said, be correct or closer to what is correct. وذلك أن الإنسان يعني إن لم يحصل الخير كله فيحصل أغلبه. That is by the person if he is not able to achieve all goodness, he will try to achieve most of it. والأصل في استقامة الجوارح استقامة القلب. And the foundation, the origin regarding the steadfastness of the body parts, it is actually the steadfastness. Of the heart. فمتى ما عرف القلب ربه تبارك وتعالى. So when the heart recognizes and knows his Lord سبحانه وتعالى. وأجله. And he glorifies the Lord. وأحبه. And loves the Lord. وتوكل عليه. And was dependent, reliant upon him. استقامت باقي الجوارح. Then the rest of the body parts will be steadfast. لقول النبي صلى الله عليه وسلم. That is because of the statement of the Prophet صلى الله عليه وسلم. ألا وإن في الجسد مضغة. Surely in the body there is a piece, a morsel. إذا صلحت صلح الجسد كله. If it is good, the whole body is good. وإذا فسدت فسد الجسد كله. And if it is corrupt, the whole body will be corrupt. فالله جعلنا وإياكم من المستقيمين. We ask Allah عز وجل to make us and you from those who are straight and steadfast. نعطيكم الآن 10 دقائق. إلا إذا كان في سؤال. We'll give you. We'll give you 10 minutes, inshallah. كيف؟ السؤال الربا؟ سؤالين. يا كما تحب شيخ. Right, so there are two questions. The first one is car financing riba if the interest rate is 0% over 84 months. طيب. So يقول شراء سيارة هل هو يكون ربا إذا كان نسبة الفائدة 0%؟ والدفع يكون بالتقسيط على 84 شهرا 48 إذا تأخر يعني يسأل هو يشتغلون عليه إذا تأخر سيدفع فائدة إنها كلام عاملة عادي أيوة هم شيخنا يستشكلون كون يعني ماذا سيفعلون هذه الشركة هم سيحسبون حساباتهم يعني بنفس الطريقة يعني بالطريقة العادية سيحسبون مثلا 3% يقولون أعطيك قرضا ونحسب عليك 3% هذه الطريقة العادية لما تقول لهم أنا مسلم لا أريد هذا الشيء أعطوني سعر واحد وينتهي ما تحسب لي سيقومون ينظر سيحسبون 3% هذه في داخلها يعني ينظرون ماذا سيكسبون ما يعني. ينظر ويعطونك رقما واحدا في النهاية ويقولون تدفعه على 48 شهر أو كذا يعني على أساس أن البيع مقسطا غير البيع أيوة ما في بس فهم يستشكلون أنه هذا أدخلوا أكيد أدخلوا الذي يريدونه أدخلوه فيه ما So they raised the price. The Sheikh said it doesn't harm this way. They raised the price because your payment is deferred. You're not paying cash. You're paying over time. So the Sheikh asked, are they stipulating riba if you are late? هل يعني يضعون عليك ربا إذا تأخرت؟ والجواب نعم إذا تأخرت في القسط يعني فيه ربا. هذا لا يجوز. So this, if you are late, then in the payment, then there is ربا, then it is not allowed. The Sheikh said. فيعني يسألون إذا دفع في الوقت التزم هو وقع أنه سيدفع يتأخر. إذا تأخر سيدفع لكن هو يلتزم من نفسه أن لا يتأخر. هل ما زال يستطيع أن يمشي في هذا العقد أو لا؟ هنا إشكالية ثان. I mentioned to the Sheikh that you have to sign up that if you are late you're gonna pay interest. But the brothers they say okay I will have to sign but I will make sure not to be late in my payment. So is it still okay to go ahead with that or not? The Sheikh said that there are two issues here, two problems. الأول أنه وقع على عقد ربوي. So he agreed to sign on a contract that involves riba in it, interest. الأمر الثاني أنه لا يضمن. Second is that he cannot be sure, he cannot guarantee that he will pay on time. لأن هذا غيب. Because this is something that is from the hidden world of the unseen. قد يكون الآن مقتدراً وقد تأتي له ظروف معينة. So maybe he is able now, but then there may be some circumstances. يترك العمل أو يمرض. He leaves his job. He gets sick or something like that. فيضطر إلى دفع الربا. So he will end up being forced to pay the interest. وأفضل طريقة أن يحاول جمع أكبر قدر من المال ويشتري به نقداً. The best way is to try to collect as much as you can of the funds and pay cash. I got a house at interest, car at interest. As I know, if pay interest, I will get cursed of the Prophet ﷺ. Can I give sadqa? Sadqa go to Hajj, Umrah, and other good deeds. Yes. So, يقول أنا اشتريت بيتا بالفوائد بالربا واشتريت سيارة بالفوائد الربوية وأنا أعلم أن دفع الفائدة الربوية دافعها يعني ملعون فملعون من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. هل أستطيع ماذا يعني أفعل؟ أعطي الصدقة، أذهب إلى الحج والعمرة وأعمل أعمال صالحة أخرى يعني حتى يغطي هذا؟ الأصل في الإنسان إذا وقع في المعصية أول شيء أنه يتوب إلى الله. The principal matter regarding the human if he falls into a sin is for him to repent to Allah سبحانه وتعالى. وشروط قبول التوبة ثلاثة. And the conditions for accepting the repentance is there are three conditions. أول أن يقلع عن الذنب. First, for him to leave the commission of the sin. أن يعزم في نفسه أنه لا يعود إليه مرة ثانية. To resolve, to intend that he will not go back to it. أن يشعر بالندم والحزن والأسى والضيق. And to feel regret, sadness, and you know, to feel gloomy that he has fallen into that sin. فإذا صدق في توبته. So if he is truthful in his repentance. فإن الله يغفر له سبحانه. Then وتعالى. Allah forgives him. ولا يلزمه أن يتصدق بكل ماله. And he doesn't have to donate all his wealth. ولكن لا شك عليه أن يعوض ما فاته من الخير. But there is no doubt that he should replace what he missed of the goodness. إما بكثرة الصلاة أو الصيام أو الذكر أو الصدقة. By doing a lot of salah, fasting, dhikr, sadaqa, whatever.